بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. قال: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي رحمه الله: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم رحمه الله: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة، ولم يرى ابن سيرين رحمه الله بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرز. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم شيء، لعل أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبا. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما أدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يعطى في الرقية. ودي جعل أو أجرة مقابل هذا العلاج، يبقى زي الطب كده لما الطبيب يعالج المريض، فعلى ذلك يأخذ أجرة مقابل هذا العلاج. وكذلك كانت الرقية يعني هي علاج، ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وكان رقى بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب تسمى الشفاء كما يعني ذكرنا قبل ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى تعليم القرآن، وإن أخذ المعلم أجرا على تعليمه القرآن فعلى ذلك لا حرج، وأحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لذلك قال الشعبي رحمه الله: لا يشترط المعلم، يعني لو كان معلم بيعلم القرآن يا ترى يشترط أجرة محددة ولا بجعالة كده أن يجعل له جعلا؟ قال: إلا أن يعطى شيئا فليقبله. يبقى كأن جعالة كده، كأنها هبة. فهل يشترط المعلم؟ يبقى معلم الناس القرآن، هل يشترط في تعليم للقرآن؟ قال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، يعني لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. قلنا لو ترك معلم القرآن للناس فنجد أن الناس قد يظنون عليه بالمال، يبقى في نوع من أنواع البخل والشح، وبالتالي قد يكون في عوز وفي حاجة. لو تركناه دون أن يعطى ذلك الأجر الذي يعيش من خلاله قد ينصرف إلى مهنة أخرى، ونحن في حاجة إلى مهنة المعلم، إلى مهنة معلم القرآن، فبيحتاج إلى أخذ أجرة حتى يتعايش من خلالها. وإلا لو ترك لحال الناس هنجد دائما أن الناس يبخلون في هذا الجانب، يبخلون في هذا الجانب، يحبون من فعل ذلك تطوعا. وأن معلم القرآن يحتاج إلى يعني العيش، ويحتاج إلى حاجات وضرورات، فكيف يصل إلى ذلك؟ يصل من خلال المال الذي يعطاه خلال التعليم، فبيحتاج لهذا الأمر. ونحن نحتاج في حاجة شديدة أن يكون هناك من يعلم الأبناء القرآن. فقال الشعبي رحمه الله: يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم رحمه الله: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10، ولم يرى ابن سيرين رحمه الله بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص، وكانوا يعطون على الخرص. قال ابن سيرين رحمه الله: لم يرى بأجر القسام بأسا. يبقى إن كان إنسان يقوم بتقسيم كأموال ميراث مثلا بين الناس، أو تقسيم قطعة من الأرض أو غير ذلك، يبقى القسام ده هو بياخد أجر على ذلك، يوفى ذلك الأجر، يوفى ذلك الأجر. واستند إلى وكانوا يعطون على الخرص، وكانوا يعطون على الخرص. يبقى الخرص ده يعني بيأتي إلى النخلة ثم يقدر لو يبس ذلك الرطب كم يعطي من التمر، يبقى ده كلها بالظن، وكان يأخذ الأجرة على الخرص. فقال القسام أيضا يعني في هذا الحكم، القسام في هذا الحكم. يبقى دي مهن إحنا بنحتاج إليها، مهن نحتاج إليها. وأصحاب هذه المهن لو لم نعطيهم من الأموال أو الأجرة فقد ينصرفون إلى غيرها، ونحن في حاجة إلى أمثال هذه المهن. قال ذكر في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها في سفر، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. يبقى حاولوا يعالجوه بأي وسيلة من وسائل العلاج فلم يكن نافعا مع ذلك السيد، يبقى لدغ، وبالتالي السم يجري في عروقه وفي دمه، فبيحتاج إلى أن ينقذ من ذلك السم، ولكنهم ما وجدوا شيئا ينفعونه به أو يعالجون به ذلك السيد من هذه اللدغة. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا عله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: نعم والله إني لأرقي. يبقى عندنا الرقية، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني اتفقوا كده على جعل على أجرة. يبقى الجعل اتفقوا، يبقى مقابل أنه حيقوم به الرقية يبقى حيعطى كذا وكذا، يبقى ده الجعل أساسا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يبقى له مقابل أنه هو لو حيرقيه، وبالتالي مقابل هذا الأمر الأجرة أو الجعل عبارة عن قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني شفاء ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرقية من قراءة الفاتحة، فأوفاهم جعلهم الذي صلاحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، دايما فيما استشكل عليهم كانوا يطرحون هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجدوا حكم هذه المسألة. وبالتالي قال: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، يعني كيف يكون التصرف، هل ترى هم تصرفوا تصرفا صحيحا يستحقون من خلاله هذا الجعل، أم أنه هذا الجعل من باب الباطل أو من باب السحت. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أن رقيا. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، يعني عشان يبين حل هذا الجعل الذي حصل عليه. يبقى دي عبارة عن إجارة أخذوها مقابل هذه الخدمة التي أدوها، وهي رقية هذا الرجل، ورقاه كما بين بفاتحة الكتاب، رقاب بفاتحة الكتاب. ونزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى القرآن شفاء، يعني القرآن شفاء، يعني قالوا ان هو بيشفي من الامراض الحسيه والماديه، وان ده لديخ، يعني ده مصاب بالسم، السم كده بيجري في بدني، وبالتالي رقاب الفاتحه. فيبقى القران قالوا شفاء، يعني ليس من امراض القلوب الشهوات او الشبهات فقط، ولكن شفاء حقيقي، يعني يقع موقع الدواء زي الدواء كده لما بتناول الانسان كنتيجه اصابه هذا الانسان بمرض، يبقى مرض عضوي يوصف له الدواء. فكذلك القرآن، وننزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى ده شفاء، قالوا شفاء على الحقيقة من الأمراض العضوية، كما أنه شفاء طبعا من الشهوات والشبهات. فلذلك قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام بخاري رحمه الله لما بوب هذه الترجمة قال باب ما يعطف الرقى على أحياء العرب، الأمر مش مقتصر فقط على العرب، ولكن ده رقية، يبقى دي الرقية يبقى على كل حال سواء كان للعرب أو لغيرهم يبقى جواز أخذ الأجرة على الرقية، يبقى التطوع أولى وأفضل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان في حاجة إلى ذلك يأخذ الأجرة. قلنا زي معلم القرآن، معلم القرآن الأولى أن يكون متطوعا، فإن كان له باب من أبواب الرزق يعني يبقى له أن يتطوع، هذا أفضل. إن لم يكن واحتاج إلى الأجرة يبقى يأخذ الأجرة، والأجرة دي يعني يا ترى هيكون يوفى بذلك أجر ذلك العمل؟ لا، يحتسب أيضا عند تعليم القرآن، يحتسب الأجر والثواب من رب سبحانه وتعالى، ده بالإضافة إلى الأجر الذي يأخذه على تعليم القرآن. يعني مش معنى كده أنه لما يأخذ أجرة على تعليم القرآن أنه كده يبقى ليس له حظ في الآخرة، ليس له ثواب، لا، ينتوي بذلك تعليم الناس القرآن، تعليم الناس كلام ربه سبحانه وتعالى، وفي المقابل أيضا يعني بيطعم من خلاله طالما لا يكون له باب أو مورد من موارد الرزق. ولكن الأولى طبعا التطوع إلا إن كان في حاجة، يبقى يعطى المعلم أجرا، يعطى المعلم أجرا لحاجة الناس إلى وجود المعلم. ثم ذكر الباب التالي، باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته، فخفف عن غلته أو ضريبته. يبقى ده عبد أساسا، وممكن بيتعاقد مع السيد إنه في كل يوم أجر معين أو مبلغ معين، دي الضريبة أو الخراج، اسمها الضريبة أو الخراج، يبقى مبلغ بيقدره السيد، هذا العبد بيعطيه للسيد في كل يوم، والسيد يتركه يتكسب من مهنته وحرفته ثم يوفي له ذلك الأجر. فدي ضريبة العام العبد، وفي المقابل تعاهد ضرائب الإماء. لكن بالنسبة لكسب الأمة يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء حتى نعلم من أين هو، وإن مخافة أن تتكسب الفجور، وإن قد تعجز عن الإتيان بذلك المبلغ فهتتكسب بالفجور، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء حتى نعلم من أين هو. ويبقى عشان كده تعاهد ضرائب الإماء، يا ترى من أين أتت بذلك المال، يبقى إن كان من صنعتها يبقى ده مال حلال. هنا مخافة أن يكون الضريبة كبيرة على المرأة فتلجأ عند ذلك أن تتكسب بالفجور أي بالزنا. لذلك قال باب ضريبة العبد، يبقى دي الضريبة هو ما يقدره السيد على العبد في كل يوم، ويقال له الخراج أو الضريبة، يبقى ده مبلغ يدفعه العبد للسيد، يعني هو بيكون صاحب حرفة والسيد بيتركه يتكسب من حرفته، وفي المقابل أنه هو في أجرة معينة، فدي الضريبة، وبالتالي هو يعمل، يبقى ما زاد على ذلك يملكه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع، يبقى دي أجرة الحجام أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. طبعا نكلم مواليه إما أنهم يقبلوا الكلام دوت أو لا يقبلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يبقى أنت بتشفع وبالتالي بتؤجر لمجرد الشفاعة بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن النتيجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا هذا باب من أبواب الخير، هذا باب من أبواب الخير، وأباب أيضا بتوطد به العلاقات ويبقى فيه ترابط في المجتمع. قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان به ما شاء. يبقى قال وكلم مواليه فخفف عن غلتي أو ضريبتي، يبقى طلب منهم ان هم يخففوا عنه الضريبة التي قدروها، وقلنا حتى يعني يستطيع ان يتكسب ثم يوفي ذلك الامر. وقلنا بالنسبة للمرأة يبقى تعاهد ضرائب الإماء، يعني من اين اكتسبت هذا المال، من اين اكتسبت هذا المال. ثم ذكر الباب التالي باب خراج الحجام، قال باب خراج الحجام. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطيه، ولو كان في كراهة أو إن ده كسب لا يجوز من هذه المهنة ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أعطاه يعني هذه الأجرة مقابل الحجامة دل ذلك على أن كسب الحجام يبقى كسب صحيح، على الرغم أن في رواية كسب الحجام خبيث. قلنا خبيث من ناحية دناءة العمل، أنه يعني بيأخذه مقابل إخراج الدماء الفاسدة من الإنسان، يبقى ده دناءة بس المهنة، لكن ما يتكسبه الحجام من هذه المهنة يبقى كسبه إيه حلال. قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. الرواية الثانية قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطيه، يبقى ده استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع هذا الصاع أو الصاعين إلى أبي طيبة نتيجة أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دل على صحة هذه الأجرة. كذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، ولم يكن يظلم أحدا أجره، يبقى بيوفي هذه الأجرة لصاحبها بعدما استوفى منه العمل المطلوب، يبقى ده أدنى عمل، وبالتالي يبقى مقابل العمل ده هيوفى هذه الأجرة المتفق عليها. قال باب خراج الحجام، خراج الحجام. طبعا الأولى أيضا كده الإنسان لو بيعمل بالحجامة الأولى ألا يتكسب منها، الأول أن تكون تطوعا، يبقى القاعدة من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالرقية أو سواء كان بالحجامة وغير ذلك، يبقى إن كان لي مورد بيرزق من خلاله يبقى دي كلها من باب التطوع، ويحتسب هذا الأمر عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن لو لم يكن عنده مورد للرزق يبقى على ذلك يبقى له أن يأخذ أجرة على هذا الأمر، لكن هو كسب دنيء، يعني العلماء يقول هذا كسب دنيء، لأن هي مهنة نقول على ذلك كسب الحجام خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هو كسب دنيء لكن ليس بمحرم، ليس بمحرم. ثم ذكر الباب التالي باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه، ليبقى الشفاعة اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. يبقى انت تقدم بالطلب ده لهؤلاء يعني ويتطلب ان يرفع عنه هذا العناء وهذا يعني الامر، وان قبلوا ذلك قبلوا وان لم يقبلوا فانت بتؤجر على هذه الشفاعة. قال من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. ثم ذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجما وأمره بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته، يبقى هو بيشفع له عند مواليه وهم قبلوا ذلك الأمر، يبقى هو للحق إما أن يقبل أم لا أو لا يقبل. احنا ذكرنا قبل ذلك قصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقت وأصبحت حرة وكانت مزوجة بمغيث وكان عبد. ومغيث على ذلك كان يبكي بكاء شديدا في طرق والسكك. قلنا لفراق بريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم بريرة بشأن مغيث فعلى ذلك هي ترى شفاعة ولا ده حكم قضاء؟ لو حكم قضاء ما فيش طبعا تراجع. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ده كان حال الصحابة. قضاء وحكم يبقى ما فيش مناقشة، ما فيش جدال، يعني ما فيش أخذ وعطاء. لكن لو كانت شفاعة يبقى على ذلك دي يعني هذا حق هذا الإنسان. وبالتالي لو كانت شفاعة قالت ليس لي حاجة به، يبقى اختارت أنه هو عدم الرجوع إليه. طب نقوله ده مين اللي بيشفع؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. يا ده النبي، نعم هذا يعني حق أساسا، حق لبريرة. فالشفاعة دي مش معناها أنك أنت لابد من قبولها، ولكن حسب يعني من نشفع عنده. إن قبل ذلك هذا حقه، زي الإذن بالضبط كده. الإذن معناه إما أن يأذن وإما ألا يأذن. قال لا تمنعي ماء الله مساجد الله، يبقى معنى كده لو أذن، هل يا ترى طلبت المرأة ذلك من زوجها هل يأذن يعني لزاما وجوبا؟ لا، الإذن ما زال معه، حقه هو أساسا، فده حقه أيضا. يبقى الشفاعة معناها كأنك بتقدم طلب كده، طلب. فمنقولش بقى ده أنا فلان وزي يعني أطلب الشفاعة هو لا يقبل ذلك الأمر. دي حقوق، يعني دي احنا بنتعلم منها ان دي حقوق انا لا اتعدى حدي اساسا، وده حق اساسا لمن تشفع عنده، اما ان يقبل ذلك واما اما انت فقد تؤجر بذلك، تؤجر بذلك. يعني زي بالضبط كده لما يكون في يبقى المستشار مؤتمن، انت بتستشار على مساله فان لم ياخذ برايك عند ذلك تقول يا ترى طب لماذا ياخذ، يعني لماذا يستشيرني في هذه المساله؟ لا، انت مستشار مؤتمن ادينا ما علينا، وهو صاحب القرار، يعني هو صاحب القرار. احنا لو وقفنا كده يعني عند هذه الحدود وهذه الحقوق يبقى هنجد ان مش ممكن يبقى فيه اشكال او نزاع او خصومه. انا اعلم يعني دي شفاعه والحق لمن نشفع عنده اما ان يقبل او لا يقبل، الاثنين يعني سواء عندنا، الاثنين سواء، قبل يبقى او لم يقبل هذا حقه. يبقى بس انا مجرد انا طلب، يبقى زي المستشار مؤتمن كده بتسأل عن مسألة فأنا أجيب على هذه المسألة، وبالتالي من سأل إما أن يأخذ بها أو لا يأخذ، يبقى ده حقه أساسا. إحنا كما بينا هذه قصة بريرة رضي الله عنها، وقلنا فقه الصحابة رضي الله عنهم إن هي بتسأل يا ترى ده يعني حكم، يبقى ما فيش جدال، لا شفاعة، يبقى في الحالة دي تقول لا، هي مش عايزة مغيث، طلبت ذلك الأمر. يبقى المرأة لما تكون أما مزوجة بعبد فإن ملكت الحرية فلا حق الاختيار الآن، لا حق الاختيار. لكن لو كانت أما مزوجة بحر ليس لها حق الاختيار. يبقى الكلام ده الاختيار إن هي ملكت الحرية وما زال في يعني في الرق، يبقى ده يكون لها حق تطلب الفسخ أو إمضاء ذلك النكاح. لكن لو كانت مزوجة أساسا بحر وملكت الحرية فيبقى ده يعني ليس لها هذا الحق، ليس لها هذا الحق. فذكر من كلم موالي العبد أن يخففه عنه من خراجه، فده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم منها يعني إزاي فعلا الشفاعة. أنت كل يعني ما في المسألة أنت تشفع لفلان عند فلان، وطبعا تكون شفاعة صحيحة ليست في باطل أو في حرام غير ذلك، لكن تكون شفاعة صحيحة أنت تقدر لمجرد ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب كسب البغي والإماء، على باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم رحمه الله أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، نهى عن كسب الإماء. قلنا مش هيبقى كسب محرم حتى نعلم من أين هو، يعني لغاية لما نتيقن يا ترى كسبت المال ده منين، وإلا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن. مرت علينا هذه رواية. يبقى ثمن الكلب حتى لو كان كلب صيد، كلب حراسة، يبقى لا يجوز التجار في الكلاب ولا البيع والشراء في الكلاب، ولكن بتبقى منح، ولكن لا يجوز ثمن الكلب باطل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصص، يبقى نهى عن ثمن الكلب، ما خصصش بقى إلا كلب الصيد، إلا كلب الحراسة، إلا كلب مثلا الزرع والمشاة، لا لم يخصص، يبقى ده على إطلاقها، يبقى ثمن الكلب حرام حتى من الكلاب التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومهر البغي، ما تأخذ المرأة مقابل الزنا، سماه مهرا مجازا، لأن المرأة تستحق المهر بما أصاب الرجل من فرجها، ما تستحق المهر بما أصاب الرجل من فرجها، فكذلك دي بتأخذ أجرة على زناها، فسماه مهرا مجازا، يبقى نهى عن مهر البغي. لذلك هو عقد بين الأمرين، قال كسب البغي والإماء، أي لو اكتسبت الأمة بفجورها، لو اكتسبت الأمة بفجورها، يبقى لما يكون عليها ضريبة أو خراج، وبالتالي قدر عليها السيد مبلغ من المال توفيه في كل يوم ويتركها كده للعمل، فإن كانت من صاحبة من صاحبة صنعة، ويبقى يا ترى هذا المال تتكسب صنعتها، لكن لابد ان احنا نتأكد مخافة ان المرأة تتكسب بفجورها، لان ده ممكن يبقى طريق تدفع اليه المرأة. فلذلك قال باب كسب البغي والإمام. وكان إبراهيم أجر النائحة والمغنية، يبقى النائحة دي كانوا نائحة مستأجرة، يبقى اللي هي نقول عليها اللي هي المعددة، يعني يتقال عليها كده دي معددة، كان أيام الكلام ده متهيألي يعني بطل الآن ما تشوفوش يعني، لكن بيبقى كان في واحدة زي المغنية بتحيي الأفراح، دي النائحة دي بتحيي المآتم، يبقى في الجنازات تخرج بقى وتبدأ برضك تتكلم كلام، وبالتالي على ذلك نجد أن أهل الميت يرفعون بقى الصوت بالعويل والصراخ إلى غير ذلك، دي النائحة. فدي كانت بتاخد أجر على كده، قلنا زي المغنية، يبقى المغنية دي بتغني في الأفراح تاخد أجرة ورباطلة، وكذلك أيضا يعني النائحة، يبقى دي بس بتاعت مآتم ودي بتاعت أفراح. قال وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني ابتغوا عرض الحياة الدنيا، إن أردنا تحصنا، طب إن لم يردنا ذلك، لا هي دي لا مفهوم لها، يعني دي ما فيهاش مفهوم مخالفة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن لم يردنا التحصن يبقى ممكن نكرههم، لا إن أردنا تحصنا ده لا مفهوم لها، لا مفهوم خرجت مخرج الغالب، لكن ليس لها مفهوم مخالفة، ليس لها مفهوم مخالفة. قال عن أبي مسعود رضي الله قال فتأتيكم إماؤكم، قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلم وهر البغي وحلوان الكائن. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء حتى نعلم من أين هو، لغاية لما نعلم فعلا المال دي وصلها إزاي، وصلت إليه إزاي، لأن يعني ممكن تسعى لتكسب هذا المال بفجورها. ثم ذكر الباب التالي، قال باب عسب الفحل، قال باب عسب الفحل، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، عسب الفحل اللي هو الضراب، يبقى في واحد بيكون عنده الفحل ده اللي هو الذكر من أي حيوان، الذكر من أي حيوان يقول ده الفحل، لبن الفحل، يعني في ان شاء الله تعالى كده في الرضاع يبقى لبن الفحل يقصد به الرجل، لبن الفحل يعني يقولوا ده المرأة لما ترضع يعني صغيرا ده أصبح ابنها من الرضاع. طب زوج المرأة ده نقول أبوه من الرضاع، هو أرضعه لم يرضعه ولكن هو كان السبب في هذا اللبن، عشان كده يقال عنه لبن الفحل، هو متسبب في ذلك، يبقى اللبن ده نتيجة وطأ المرأة فحبلت المرأة ثم وضعت هذا المولود، فيجري ذلك اللبن في ثديها. طب من أين هذا اللبن؟ كان هو سبب منه، ولذلك يطلق عليه لبن الفحل، لبن الفحل، يبقى أيضا بتنتشر الحرمة بلبن الفحل، يعني معناها يبقى دي أم من الرضاع وده أبوه من الرضاع. طب ده أبوه إزاي؟ هو هل أرضعه؟ لا لم يرضعه، ولكن كان هو سبب في هذا اللبن الذي عند تلك المرأة. فقال عسب الفحل، الفحل اللي هو الذكر من أي حيوان، وعسب الفحل يقصد به اللي هو مني هذا الفحل أو ماء الفحل ده، وبالتالي مسألة الضراب، مسألة الضراب، يبقى واحد عنده كده مثل فحل والتاني عنده إناث، فبيبدأ بينزو هذا الفحل على الإناث مقابل أجرة، يقول له هات بقى الفحل ده يمزو على تلك الأنثى مثلا مقابل مال يدفع دي أجرة، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني هذا لا يباع، هذا لا يباع، فنهى عن بيع فضل الماء، وده ماء، يبقى ده ماء المقصود منه الماء، قلنا عشان يحدث الإخصاب، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان إنسان يعني عنده فحل وأيضا بيتركه لإضراب لناس عند الآخرين فمنحوه منحة، يبقى بلا اتفاق، هذه منحة كده بتبقى بلا اتفاق، غير لما بيكون بيتفق عليها. يعني في الريف الكلام ده موجود، ان ينزو عليها الضرب ده بكذا، يبقى المرة بكذا، ده كلام موجود ما تعاملوا به في الأرياف أساسا. يعني نقول لك لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع فضل الماء، وده ماء. وكذلك كلام صريح نهى عن عسب الفحل، وده عسب الفحل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، مات المؤجر أو مستأجر، هل يا ترى بيفسخ عقد الإيجار ولا لا؟ هل عقد الإيجار يعني ما زال ساريا سواء مات المؤجر أو مات المستأجر حتى نصل إلى المدة، مدة ذلك التعاقد؟ قال باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، ما الحكم في المسألة؟ هل هتفسخ الإيجار ولا الإيجار ما زالت سارية لو مات المؤجر أو مات المستأجر؟ قال ابن سيرين رحمه الله ليس لأهل أن يخرجوه إلى تمام الأجل، يبقى الإيجار يبقى هذه لمنفعة معلومة وإلى أجل معلوم، مات المؤجر أو المستأجر قبل نهاية الأجل، يبقى على ذلك ما زال عقد الإيجار ساريا، عقد الإيجار ساريا، إلا إن تم الفسخ من الطرفين اتفق على ذلك، يبقى اتفق الأطراف. يبقى لو واحد كده أجر دار مثلا لمدة عام، وبالتالي أو أجر محل لمدة عام، ولكن بعد الشهر الثاني كده وجد يحقق خسائر، هل يا ترى لما يفسخ عقد الإيجار يبقى ده هو ده طلب، كأنه طلب يقدمه إلى المؤجر، فإن وافق يبقى على ذلك ممكن يتم فسخ العقد، إن لم يوافق يبقى ده عقد لازم لابد أن يوفر هذا حق. طب هو أغلق المحل، حتى لو أغلق المحل يبقى يدفع الأجرة المتفق عليها، يعني الأجرة المتفق عليها قلنا ده حق أساسا المؤجر، يبقى ده لغاية لما يسف الأجرة. زي كده المؤجر أراد أن يخرج ذلك المستأجر ليس له ذلك الأمر حتى يستكمل المدة، إلا إن راضي بذلك، إلا إن راضي بهذا الأمر، يبقى فسخ العقد يكون برضا الطرفين، فسخ عقد الإيجار ده يكون برضا الطرفين، لكن يقوم أحد الطرفين بفسخه يبقى نقول لا، حتى يعني يقبل الثاني، حتى يأذن الثاني. زي كده الإقالة في البيع، زي الإقالة تمت البيعة، يبقى فلان اشترى من فلان وافترق، يبقى تم البيع، أراد أن يقيله، أراد أن هو يفسخ البيع، يبقى دي الإقالة، يبقى أراد المشتري أن يقيله البائع، يبقى ده برضا البائع، أو أراد البائع من المشتري أن يقيله في هذا البائع، يبقى ده برضا المشتري، يبقى لازم الطرف الثاني يرضى، لأن دي من العقود اللازمة، العقود اللازمة. فنقول غير عقد مثلا الوكالة، ده عقد غير لازم، عقد جائز، عقد الوكالة، فلان ده وكيل لك في كذا، ممكن في وقت ما يرفض الوكالة، مش شرط لازم الثاني يقبل ذلك الأمر، ولكن رفض الوكالة، يبقى لو رفض الوكالة خلاص، أو أن الموكل فسخ ذلك الأمر دون الرجوع للوكيل، يعني دون الرجوع إلى الوكيل، يعني زي إنسان كده وكل آخر في تطليق امرأة، في تطليق امرأة، وقبل أن يطلق كده فسخ الوكالة، يبقى لو طلق هذه الطلقة لا تقع، ليه؟ لأن هو لم يكن وكيلا عند إيقاع الطلق على المرأة، يبقى ده أوكله كده زي ما بنشوف كده، يبقى ده مسافر بيوكل فلان في الزواج أو في التطليق، يبقى أوكله، ويبقى الوكالة دي عقد جائز، ممكن الوكيل يقوم بفسخ العقد، ممكن الموكل يقوم بفسخ العقد دون الرجوع إلى الآخر، دون الرجوع إلى الآخر، يبقى بيفسخ من أحد الطرفين غير العقود اللازمة، يبقى من الطرفين زي عقد الإيجار عقد لازم، يبقى المستأجر والمؤجر، يبقى ده عقد لازم عشان يتم الفسخ، يبقى برضا الطرفين. فقال ابن سيرين رحمه الله ليس لا ليخرجوه إلى تمام المدة. وقال الحكم والحسن وإياس ابن معاوية رحمه الله تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. أن ابن عمر ذكر أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع قال لا أحفظه، قال الراوي قال لا أحفظه. وأن رافع بن خديجة رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر، قال إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، مات المؤجر أو مات المستأجر، يبقى هي يمضي إلى أجله، يمضي إلى أجله. وقال ليس لأني أن يخرجوا إلى تمام الأجل، يبقى لو مات المؤجر كده طب الورثة يكون إخراج هذا الإنسان لا، حتى يعني تتم المدة أو الأجل اللي هو مضروب عليه عقد الإجارة، إلا أن كان المستأجر رد هذه العين، رد العين، لكن بطلبهم يبقى ده عبارة عن طلب، إما يقبل وإما لا يقبل، قبل ذلك يبقى هيتم الفسخ، لم يقبل يبقى لغاية لما تمضي المدة، قال تمضى الإجارة إلى أجلها. واستند إلى كلام ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، يبقى لما فتحت خيبر يبقى اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أن يقوم بزراعتها علي يكون له الشطر، يبقى دي مسألة المزارعة، حتأتي مسألة المزارعة يبقى، ودي المسألة بيأخذ منها مسألة المضاربة، يبقى المضاربة لما واحد يكون يعني حصته حصة عمل، هو صاحب مهنة وحرفة، واحد عنده مال، يبقى دي شركة مضاربة، واحد بالمال واحد بالعمل، واحد بالمال واحد بالعمل، على الاتفاق أن يكون الربح مثلا على النصف على الثلث بأي صورة من صور الاتفاق، فدي المضاربة، هي مضاربة دليلها هو دليل المزارعة، يبقى ده عنده أرض زراعية ودرج اللي يستطيع الفلاحة، يبقى في الحالة دي بيتفق، يبقى على نصف الخارج على الربع على الثلث حسب ما يكون. فهنا لما فتحت خيبر فتحت عنوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض مع يهود ليست ملكا لهم ولكن دي ملك المسلمين، ولكن تركهم لأنهم أهل فلاحة على الشطر من الخارج منها، يبقى الغلة لما تخرج يتم تقسيمها، يبقى جزء حيذهب للمسلمين وجزء طبعا لليهود نتيجة العمل في الأرض. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، يبقى دي الأجرة، هي ده الأجرة اللي يبقى دي قلنا زي حصة المضارب، في المضاربة يبقى لابد من تحديد النصيب، يعني ما ينفعش كده يبقى المضاربة نقول الربح على ايه، على الثلث على النصف على الربع، المهم يبقى في اتفاق، في اتفاق، يبقى ده عشان يكون عقد مضاربة، عشان يكون عقد مضاربة. قال ابن عمر ذكر المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا احفظه، وطبعا يعني نهى نفسه عن كراء الارض بشيء خارج منها، يبقى انه كانوا بيبقى الإجارة كانت عندهم وكراء الأرض الزراعية كان على أساس حيوفى هذا النصيب من جزئية معينة، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، غير لما ياخد على الشطر من الخارج يبقى على المشاع، غير أنه كان بيحدد كده أنه أجره يستوفيه، يبقى الجزئية دي ما كان فيها من زرع أو حبوب مثلا يبقى دي أجرة ممكن تخرج وممكن لا تخرج، فيبقى في نوع من الغرر، وبالتالي على ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نهى عن كراء الأرض اللي هي بجزء بجزء منها بس مش بجزء على المشاع، أي بجزء كده كان على أربعاء أو غير ذلك من الأمور. قال المزارع كانت تكرى على شيء، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، يبقى نهى النهي ده إلا أن هي تؤجر بالذهب والفضة أو على الشطر كده، يبقى نهى اللي هي مسألة المضاربة أو المزارعة كما ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الكلام استأجر أرضا فمات أحدهما، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر الشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. مين عقد عقد هذا العقد بينه وبين يهود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب توفي النبي صلى الله عليه وسلم مازال ساريا، يعني مازال ساريا، صار في عهد أبي بكر الصديق، محتاجش لتجديده مرة ثانية. ما قالش انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي نقول أجر لهم، لا، هي ما زالت سارية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حتى يعني يقوم بإجلائه من الأرض، فهو عقد ساري صدر، يبقى في عهد أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك حتى يقوم بإجلائهم من الأرض، فهو تم إجلاهم في عهد عمر الخطاب. لكن الشاهد من كده، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مات المستأجر، يبقى على ذلك ورث المستأجر ينتفعون إلى هذه بهذه العين إلى الأجل المسمى. مات المؤجر، يبقى مات المؤجر، يبقى ليس لهم الحق في فسخ ذلك، يبقى ورث المؤجر ليس لهم حق في فسخ عقد الإجارة إلا برضا المستأجر. يبقى مات المستأجر، يبقى على ذلك أرادوا رد ذلك اللي هو ورث المستأجر، ردوا ذلك إلى المؤجر، فقبل ذلك تم الفسخ، لم يقبل ذلك فالعقد ما زال ساريا. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، كتاب الحوالات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحوالات. قال: باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم حال عليه ماليا جاز. قال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي على أحدهما لم يرجع على صاحبه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يبقى قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يبقى الحوالة، الحوالة دي حول الدين، زي كده تصدير الشيك، زي الكمبيالات، هي دي الحوالة، بيحول دين من واحد لواحد تاني. يبقى دي في ثلاث أطراف، في ثلاث أطراف كده. يبقى واحد هو دائن ومدين، واحد دائن واحد مدين، يبقى ده دائن، هو ده مستحق الدين على المدين على الثالث، هو مدين للأول. يبقى الأول ده الدائن مثلا، واللي في الوسط ده هو دائن ومدين، مدين للأول ودائن للثاني الثالث، والثالث ده مدين. فعلى ذلك ترى الثاني ده ممكن يحيل الأول على الثالث، لأن هو الدين متساوي متماثل مثلا. يبقى دي الحوالة، هذه الحوالة زي قلنا تظهير الشيك. يبقى يقول الشيك ده في التظهير بيظهره ازاي؟ يعني هو أخذ الشيك على فلان لكن قابل التظهير، يبقى فلان ده اشترى من آخر وبالتالي قام بتظهير الشيك له. وكذلك في الكمبيالات، يبقى بيشتري، يقول لك دايما بيشتري بالورق بالكمبيالة، يبقى الكمبيالة برضك هنا بتحول. لكن طبعا في قيود وشروط، أي معاملة يعني من الناحية الإسلامية لها ضوابط أساسا، لها ضوابط. فقال أول باب ذكروا باب في الحوالة، ويرجع في الحوالة لو أحال، يعني يبقى لو أحال، يبقى المحيل ده لو أحال هذا المحتال على المحال عليه، فهل يرجع لو تبين أنه هو مفلس؟ هل لو مات، هل لو أفلس بعد ذلك، هل له أن يرجع على المحيل؟ قال وقال الحسن والقتادة: إذا كان يوم حال عليه ماليا جاز. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال أن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يعني لو أحيل يبقى يقبل هذه الحوالة. ونرجو الكلام على بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.